مكيا وحين تظهرون. يستفاد من هذه الآية رحمة الله تعالى بعباده حيث علمهم ما فيه مصلحتهم. ومن فوائدها أن الصلاة تسبيح وتنزيه لله، لأن الله أطلق عليها اسم التسبيح. ومن فوائدها وجوب التسبيح فيها في الصلاة، لأنه سبق لنا قاعدة أنه إذا أطلق على العبادة جزء منها دل ذلك على أن هذا الجزء من واجباته، وأنه لا بد منه فيها. ومن فوائد الآية بيان أوقات الخمسة مفصلة لقوله حين تمسون وحين تصبحون. ومن فوائدها أن المساء يطلق على أول الليل، فإن قوله حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء. وقد يؤخذ من هذا جواز الرمي ليلا فما جمره، لأن رجلا قال يا رسول الله رميت بعدما أمسيت، فقال لا حرج. فإذا كان المساء يطلق على أول الليل وأطلق النبي عليه الصلاة والسلام في الحرج علم أنه جائز. ومن فوائد الآية الكريمة حكمة الله عز وجل في توزيع الصلوات على هذه الأوقات. وجه الحكمة يا غان، حكمة الله في توزيع الصلوات على هذه الأوقات، وجه الحكمة أمران. الأمر الأول أنها لو جمعت في وقت واحد لخليت بقية الأوقات عن الاتصال بالله عز وجل، أليس كذلك؟ يعني لو جعل الإنسان يصلي الفجر كل الصلوات الخمس جميعا، معناه بقية النهار والليل ما يكون له صلوات مفروضة. والوجه الثاني أنه لو جعلت هذه في وقت واحد لكان في ذلك نوع من المشقة. أولى يعني يوجب على الإنسان أن يصلي 17 ركعة في آن واحد، هذا فيه مشقة، مشقة على الأقوياء لا صحة، فكيف على الضعفاء والمرضى. ومن فوائد الآية كمال الله عز وجل بقوله وله الحمد في السماوات والأرض، ومنها أنه وحده المستحق لأن يحمد على وجه الإطلاق. نأخذه من تقديم الخبر وله الحمد. ومن فوائدها أن كل ما يحدث في السماوات والأرض من خير أو شر فإن الله تعالى يستحق عليه الحمد. يؤخذ من أين؟ من الإطلاق وله الحمد، ولا قال على ما على الخير أو على ما ينفع بل أطلق. فيستفاد منه أن الله تعالى محمود على كل حال. ثم قال تعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. في هذه الآية بيان قدرة الله عز وجل حيث يخرج الحي من الميت وبالعكس، وهذا من تمام القدرة أن يخرج الشيء من ضده. ومن فوائدها أيضا قدرته على إحياء الأرض من بعد موتها لقوله ويحيي الأرض بعد موتها. ومن فوائدها ثبوت قيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل، والأفعال الاختيارية هي التي يفعلها بمشيئته، إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. من أين تؤخذ؟ يخرج الحي من الميت وقوله ويحيي الأرض بعد موته، بعد، لأن البعضية تقتضي حدوث هذا الشيء. وقيام الأفعال الاختيارية بالله عز وجل هو الذي عليه أهل السنة والجماعة قاطبة، ما أحد منهم أنكر ذلك. فيثبتون الاستواء على العرش فعلا لله، والنزول إلى السماء الدنيا فعلا لله، والمجيء الفصل بين عباد فعلا لله، والعجب فعلا لله، والضحك فعلا لله، والخلق فعلا لله. ويقولون إن الله تعالى يفعل ما يشاء كيف شاء متى شاء. ولكن أهل البدع من المعتزلة والأشعرية وغيرهم ينكرون قيام الأفعال الاختيارية به، ويقولون لو قامت به الحوادث لكان حادثا، والله سبحانه وتعالى لم يضل ولا يزال. فنقول لهم هذا قول باطل. أولا لأنه قياس في مقابلة النص، فإن النصوص متكاثرة في إثبات الأفعال الاختيارية لله عز وجل التي تتعلق بمشيئته. وثانيا قولكم إن الحوادث لا تقوم إلا بحادث ليس بصحيح، فإن الحوادث لا تقوم إلا بكان قادرا على ما شاء، أما لا تقوم إلا بحادث فما هو العقل الذي يجب هذا؟ طيب، ومن فوائد الآية قياس الغائب على الشاهد لقوله وكذلك تخرجون، فإن قياس الغائب على الشاهد ليحمل على الإقرار به طريقة متبعة. ومن فوائدها إثبات القياس من قوله وكذلك تخرجون. وإثبات القياس له أدلة كثيرة في القرآن، منها على سبيل التعميم والحد، كل مثل ضربه الله تعالى في القرآن فهو دال على ثبوت القياس، كل مثل ضربه الله في القرآن فهو دال على ثبوت القياس. إنما مثل الحياة الدنيا كذا وكذا، مثلا كمثل استوقد نارا، وما أشبه ذلك. فإن الأمثال ضربها تشبيه حال بحال أو فرد بفرد، فتكون دالة على ثبوت القياس. وكذلك القصص التي قال الله تعالى لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، وفي السنة أيضا كثير من ذلك، مثل هل لك من إبل؟ قال نعم، قال فما ألوانها؟ قال حمر الحديد. وأرأيت لو كان على أمك دين فكنت قاضية. وكذلك العقل يقتضي ثبوت القياس، فإن العقل السليم الصريح لا يمكن أن يفرق بين متماثلين أبدا. ودائما حتى الصبي إذا منعته من شيء وأبحت له نظيره قال له كيف مو بهذا مثل هذا. نعم، فالمهم هذا مما تشهد العقول والفطر والنصوص بثبوته. نعم، القياس الباطل الذي يتوسع فيه بعض الناس حتى يعطلوا دلالة الكتاب والسنة هذا لا شك أنه باطل، أما القياس الصحيح فإنه لا ريب في ثبوته. والذين أنكروا القياس هم بالحقيقة مضطربون، أحيانا يقولون بالقياس من حيث لا يشعرون ولا يمكنهم إلا أن يقيسوا، لأننا لو أردنا أن نحصر دلالة الكتاب والسنة على الأحكام على سبيل العموم والقواعد والضوابط وافية، لكن الأفراد والجزئيات لا منتهى لها ولا حصل لها، وهم لا بد أن نضطر إلى إثبات ذلك. إيه نعم، يدخل في العموم من حيث الشمول اللفظي إن كان داخلا في اللفظ، أحيانا لا يدخل في اللفظ لكن يشمله العموم المعنوي وهو القياس، لأن العموم المعنوي هو القياس. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. من فوائد الآية إثبات الآيات لله عز وجل، أي العلامات الدالة على ما تدل عليه من صفاته، لأن كل فعل يدل على نوع من الآيات، كل فعل يدل على نوع من الآيات، لكن هي على سبيل العموم تدل على القدرة، جميع الأفعال تدل على القدرة والحكمة، لكن لكل نوع منها نعم آية خاصة، الحكمة، القدرة، العزة، ما أشبه ذلك. ومن فوائد الآية أن أصل بني آدم من تراب، لقوله أن خلقكم من تراب. ومن فوائدها إبطال النظرية الملحدة، وهي نظرية النشوء والتطور التي ذهب إليها أو كان قائدها داروين أو داروين داروين داروين هذه نظرية خاطئة وباطلة بلا شك. وجه ذلك من الآية أن الله يقول أن خلقكم، فيخاطب البشر باعتباره بشرا، إذن فهو بشر منذ أنشئ من التراب إلى اليوم. أما أولئك فيقولون إن أصل الإنسان ليس بشرا، قربا، إن أصل الإنسان قربا ثم تطور صار بشرا، صار بشرا. فلا أدري ماذا يقول في أصل الحمير والبغال والخيل والدجاج، وش أصله تطور في الابتلاء، ثم ما ندري ما هو التطور الآخر، هل نحن نكون ملائكة؟ نعم. على كل حال هذه نظرية الحمد لله حتى فلاسفة الغرب الآن أبطلوها وتبين لهم أنها نظرية باطلة خاطئة، ثم نحن نعلم علم اليقين أنها باطلة وأن اعتقادها كفر، لأنه تكذيب للقرآن والسنة وإجماع المسلمين. صريح من الله كل هذا لا شك انه كذب، كل هذا كذب ولا اصل له. الانسان خلق من تراب كما قال الله عز وجل، تراب جعله الله طينا ثم فخارا حتى كان صلصالا، له صلصلة إذا ضربت عليه كالفخار كما قال الله عز وجل، ثم تكون إنسانا. والله على كل شيء قدير. لا لصريح لصريح القرآن هذه وغير. ومن فوائد الآية أن هذا البشر الذي خلق من أصل واحد انتشر وملأ الأرض، لقوله إذا أنتم بشر تنتشرون، وهذا من آيات الله. كيف أصل واحد، رجل واحد، انتشرت هذه الخليقة في جميع أقطار الأرض. ومن فوائد الآية أيضا أن الإنسان متحرك بالطبع، لا بد أن يتحرك وينتشر ويذهب ويجيء، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام أصدق الأسماء حارث وهماء، لأن الإنسان دائما في يحلم ويحرث ويطلب رزقه. نعم. ثم قال تعالى ومن آياته أن خلق لكم، اعلموا أنني راجعت كثيرا من التفاسير التي عندي، ما وجدت الحكمة في أنه سبحانه وتعالى يقول ومن آياته أن خلقكم من تراب، نعم، ومن آياته خلق السماوات، ومن آياته منامكم، ومن آياته أن خلق لكم، يعني ما رأيت أحدا بين الحكمة في كونه يأتي مرة بالمصدر ومرة بأن الداخل على الفعل، هي تؤول بمصدر، لكن هل نقول إن هذا من باب الاختلاف في التعبير المراعاة به جانب اللفظ، أو أنه من باب التعبير المراعاة به جانب المعنى؟ إن قلنا إنه من باب التعبير المراعاة به جانب اللفظ فالأمر بسيط. يقول الله تعالى غاير بين العبارات، نعم، لأجل أن لا يمل السامع إذا كان الكلام على وتيرة واحدة، لأن الاختلاف في التعبير هذا مما يزيد الإنسان نشاطا وتجددا. أما إذا قلنا إن هناك أمرا معنويا فأنا إلى الآن ما عرفت ولا ذكره الزمخشري ولا أبو السعود ولا هؤلاء الذين يتكلمون على مثل هذه الأمور. نعم، قوله من آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. نعود إلى فوائد الآية. من فوائد الآية رحمة الله تبارك وتعالى بنا، حيث جعل أزواجنا، نعم، من أنفسنا أي من جنسنا. ومنها من فوائد الآية أن من أهم أغراض النكاح ومقاصده السكون إلى الزوجة، السكون إلى الزوجة والاطمئنان إليها والحياة معها حياة سعيدة. وأنه ينبغي للإنسان إذا رأى عدم السكون ولم تلتئم الحال ينبغي له أن يفارق. ولهذا قال أهل العلم إن الطلاق يستحب لتضرر المرأة بالبقاء مع الزوج، يكون التضرر ولا تستانس مع الزوج ما ينبغي أن يكرهها على أن تبقى معه. فإن بعض الناس والعياذ بالله يكرهونهن على البقاء أو يعذرونهن لأجل أن يفتدين، لأجل يفتدين ويسلم فروش علشان يطلقه، كل هذا حرام. والذي ينبغي إذا رأيت من الزوجة أنها لا تستطيع أن تعيش معك عيشة سعيدة ينبغي لك أن تطلقها. والله تعالى يقول، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من فرج عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. وفي القرآن: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. فأنت إذا نويت الخير بالتوسعة على هذه المرأة التي ما عاشت معك وفارقتها فلعل الله تعالى أن ييسر لك الأمر بحصول زوجة تألفها وتألفك. المهم إن من أهم أغراض النكاح إيش؟ السكون والطمأنينة إلى الزوجة والحياة حياة سعيدة. ومن فوائد الآية إثبات حكمة الله وقدرته ورحمته أيضا، حيث جعل بين الزوجين مودة ورحمة، مودة ورحمة. ومن فوائدها أيضا الثناء على التفكير لقوله: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فإن هذا واضح أنه محل ثناء لهم. ومن فوائدها أن التفكير ينفتح به أبواب كثيرة يعرف الإنسان بها من أحكام الله وحكمه ما لا يحصل له لو لم يفكر، لأنه خص الآيات بمن؟ بالقوم الذين يتفكرون. فدل هذا على أنه يحصل بالتفكر من الاطلاع على أحكام الله وحكمه ما لا يحصل بالغفلة. نعم، طيب، التفكر يكون في آيات الله أي مخلوقاته ومشروعاته، لأن الآيات كما سبق إما كونية وإما شرعية. يحصل التفكر في صفات الله، طيب، من أي وجه؟ من وجه المعنى أو من وجه الكيفية؟ من وجه المعنى، من وجه المعنى. أما من وجه الكيفية فلا يجوز التفكر، لا يجوز التفكر في الصفات من حيث الكيفية، لأن ذلك محاولة لما لا يمكن الحصول عليه، ولهذا قال الإمام مالك رحمه الله: السؤال عنه بدعة، السؤال عنه بدعة، فلا يجوز أن نتفكر في كيفية صفة من صفات الله، نتفكر في المعنى دون الصفة. التفكر في ذات الله عز وجل مثله لا يجوز، لأنه محاولة لما لا يمكن الوصول إليه. ثم التفكير في هذه الأمور يجر إلى بلايا ومهالك، والذي ضر من ضر من هؤلاء من أهل التعطيل وأهل التشبيه أيضا، اللي ضرهم هو محاولة الوصول إلى الكيفية. فلهذا آل بهم الأمر إلى التعطيل أو التنفيذ. والمهم أن التفكر يكون في مخلوقات الله وفي مشروعاته وفي معاني أسمائه وصفاته، في معاني أسمائه وصفاته. أما في ذاته وكيفياته وكيفية صفاته فإنه لا تفكر، وذلك لأنه مهما بلغ الإنسان فإن الفكر سيرجع خاسئا وهو حسير، والإعراض عن هذا هو الواجب كما قال الإمام مالك. نعم. كيف عرفنا معرفة سبحان الله؟ نعم، الدليل أن التسبيح المطلق خصه الله بوقتين: فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولما جعل هذا خمسة أوقات علم من قرينة التقسيم في الوقت أن المراد بذلك الصلوات الخمس. نعم، نكمل الأفواد إن قلنا لكم لا حاجة صلح منها كبا. نعم، أي صح. نعم، أي نعم، أي نعم، صح. اللام للتعليل، ففيه إثبات الحكمة ردا على الجهمية وكذلك الأشاعرة الذين ينفون حكمة الله عز وجل. قوله وعلى المعتزلة ولا لا؟ لا، المعتزلة يغلون في إثبات الحكمة، ولهذا يرون أنه يجب على الله فعل الأصلح أو الصلاح. نعم. نعم. في إيش؟ في مثلا رد الصفات. نعم. هل هو يؤمن على مقدمات عقلية متفق عليها بينهم، وإلا كل واحد بعقله يؤمن؟ لا، لكن كل واحد يعلم، يعني يختلفون في تعليل هذا الرد، يختلفون. أحيانا يقولون أنها يستلزم الجسمية، ولكن غالب ما يدرون عليه التمثيل، أنها مستلزمة للتمثيل، عاد فيختلفون في الطرق الموصلة إليه. نعم، مما قلناها؟ صحيح، إثبات الباب في قوله وكذلك تفقدنا، أنا ما ذكرناها في الآية الأولى. نعم. قال: ومن آياته خلق السماوات والأرض. من آياته خبر مقدم، وخلق مبتدا مؤخر. خلق السماوات أي إيجادهما، إيجادهما بتقدير ونظام بديع، وهذا يشمل خلق هذه السماوات باعتباره كونها أجراما عظيمة، وباعتبارها مصلحة للعباد، فهذا من آيات الله. قال: واختلاف ألسنتكم. اختلاف الألسن أيضا من آيات الله، ووجه ذلك أن هذه الألسن من نوع واحد أو من جنس واحد، كلنا بشر وكلنا من أب واحد، ومع ذلك تختلف الألسن اختلافا عظيما، أليس كذلك؟ طيب، كذلك أيضا هو من آيات الله، لأن كل إنسان يعرف به جنسه بلغته. أنا أعرف مثلا هذا هندي وهذا تركي وهذا إنجليزي مثلا وهذا ألماني وهذا روسي، بسبب لغته، فهذا أيضا من آيات الله أن الله جعلها دليلا على جنس الإنسان. وقول اختلاف ألسنتكم يشمل أصل اللغة ويشمل اللهجات ويشمل السلامة من العيوب ويشمل العيوب أيضا ويشمل الفصاحة ويشمل العيب. يعني لا تظنوا أنه اختلافنا اختلاف الألسنة فقط بجنس اللغة، لا بل بكل هذا. فأجناس اللغات من آيات الله عز وجل، وكون هذا الإنسان ينطق بالحروف نطقا تاما هذا من آيات الله. والثاني بالعكس ينطق بها على وجه اللطغة أو يتثاقل أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا قد نقول إن من اختلاف اللسان الصوت، اختلاف الأصوات، هذا صوته جيد وهذا حسن والآخر بالعكس. كذلك من اختلاف الألسن الفصاحة، ولا لا؟ الفصاحة وعدمها. فإن من الناس من يعطيه الله تعالى بلاغة في الكلام وحسن أداء حتى إنه يؤدي إليك المعنى بعبارة واضحة تفهمها بأول مرة، ومن الناس من يكون بالعكس. فجميع ما يمكن أن يرد على اختلاف اللسان فإنه داخل في كونه من آيات الله عز وجل. أما الألوان فحدث ولا حرج، فإنها من آيات الله، لا تكاد تجد اثنين متفقين في اللون أبدا حتى لو كان توأمين، لا بد أن يكون هناك خلاف، لكن منهما يكون ظاهرا ومنهما يكون غير ظاهر. فالرجل الأبيض الأوروبي أظن بينه وبين الرجل الأسود الذي على خط الاستواء بينه فرق، فرق شاسع، وما بين ذلك درجات متفاوتة، لكن لا تكاد تجد اثنين على لون واحد. هذا من الحكمة، لأنه لولا هذا لكان الناس يختلف بعضهم على بعض. ربما أمسك بواحد يقول تعال عطن حقي أنت فلان وأنت فلان، يقول لا أنا من أبوه، لكن صار مثله بالضبط. نعم، وش تدري؟ ويقال إن الله جعل لكل إنسان 40 شبيه، ولكن ما أظن هذا يصح، ما أظن يصح، بل إنه يقولون إن البصمات التي في الأنامل أنها تختلف، كل واحد له بصمات على شكل لا يوفق الآخر، وهذا هو الظاهر. ولهذا الآن يعتبر في التحقيقات تعتبر البصمات، مما يدل على أنها تختلف قطعا، وهذا مما يدل على قدرة الله سبحانه وتعالى. هذا الاختلاف العظيم الذي ملايين الملايين البشر، ومع ذلك كل إنسان ما يمكن يطابق للآخر من كل وجه، لا بد يكون هناك علامة فارقة. تحصلكم بالآية التي قبله، وهي قوله يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون. قال ومن آياته، من للتبعيض يعني بعض آياته، ومن التبعيضية قال العلماء هي التي يصح أن يحل محلها بعض. وآياته جمع آية وهي العلامة، أي العلامة الدالة على ما تختص به من صفات الله حسب ما سيقت له. وكل شيء من آيات الله عز وجل فإنه يدل على كثير من صفات الله تعالى دلالة مطابقة باعتبار ما ذكر فيها أو ما ذكر من هذه الآيات، ودلالة تضمن ودلالة التزام بما يلزم من وجود هذه الصفة. مثلا من آياته أن خلقكم من تراب، فخلقنا من تراب إلى أن نكون بشرا هذا من الآيات، إذ أن قلب الجماد إلى حيوان لا شك أنه من الآيات، ولكن كونه دالا مثل على القدرة والعلم والحكمة وما أشبه ذلك، هذه دلالة بماذا؟ دلالة التزام، ودلالة التزام من أفيد ما يكون لطالب العلم إذا وفق للفهم الصحيح فيما يلزم من كذا. قوله من آياته، قلنا أنه من علاماته. فإن قال قائل كيف تكون الأشياء علامة على الله عز وجل وهو أبين وأظهر؟ لأن معرفته مركوزة في الفطر والعقول. فما هو الجواب؟ الجواب أن بعض الفطر قد يعتريها ما يصرفه عن الصراط المستقيم، فتحتاج إلى دعم لبيان الآيات، هذا واحد. ثانيا أن هذه الآيات كل آية تدل على نوع خاص من صفات الله سبحانه وتعالى، بخلاف العقل والفطرة فإنه يهتدي إلى وجود الخالق عز وجل من حيث الجملة، أما التفصيل فلا يمكن إلا بذكر هذه الأجناس والأنواع. ولهذا لا يمكن الوصول إلى الإحاطة بذات الله عز وجل، ولكن بماذا نحيط؟ بالآيات الدالة على صفاته. أما أن تحيط بذات الله فهذا أمر لا يمكن. ولهذا يروى عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تفكروا في آيات الله ولا تفكروا في ذات الله. من آياته أن خلقكم من تراب، أن هل نجعلها مصدرية ولا مخففة؟ مصدرية، لأن المخففة هي التي تكون بعد علم أو ظن، مثل قوله علم أن سيكون منكم مرضى، ومثل قوله فظن أن لن نقدر عليه، فظن أن لن نقدر عليه. وأما هذه فليست كذلك، وعلى هذا فتكون مصدرية، أن خلقكم فتكون هي وما بعدها في تأويل مصدر مبتدأ ولا خبر؟ مبتدأ، والخبر قوله ومن آياته أن خلقكم من تراب. يقول المؤلف من آياته الدالة على قدرته، من آياته تعالى الدالة على قدرته، والمؤلف رحمه الله قيدها بالدالة على قدرته لأنها أبرز شيء من الآيات في هذا الخلق، وإلا فهو دالة على الحكمة العظيمة وعلى العلم، إذ لا خلق إلا بعد علم كما قال تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. أن خلقكم من تراب أي أصلكم آدم، أي أصلكم آدم. أصل هذه تفسير للكاف بقوله خلقكم، يعني باعتبار أصلنا. أما باعتبار المباشر، باعتبار المباشر فإن الإنسان خلق من نطفة كما قال تعالى ولقد خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. من تراب أي أصلكم آدم، ثم إذا أنتم بشر من دم ولحم تنتشرون في الأرض. ثم دل على المهلة، لأنه بعد خلق آدم لم يأتي الأولاد مباشرة، بل خلق له زوجة ثم جاء من هذه الزوجة أولاد. وقوله إذا أنتم بشر، إذا مش محله من الإعراب وجائية، يعني ثم صارت المفاجأة على هذا الوجه. إذا أنتم بشر تنتشرون في الأرض، جملة تنتشرون في محل رفع صفة لبشر، وقوله إذا أنتم بشر، أنتم هذه جمع وبشر مفرد لكن باعتبار الجنس، باعتبار الجنس. وقوله بشر، ثم الإنسان بشرا، قيل لأن بشرته بادية، إذ أن الحيوانات الأخرى على أبشارها ما يستره لحكمة، وأما الآدمي فإن بشرته بارزة ظاهرة. وقيل لأنه تبدو على بشرته انفعالاته النفسية، تبدو على بشرته انفعالاته النفسية مثل الغضب والفرح وما أشبه ذلك، إنها تبدو ظاهرة على وجهه. وقول تنتشرون في الأرض أي تذهبون يمينا وشمالا، ولهذا بنو آدم لا شك أنه في أول أمرهم في مكان واحد ثم انتشروا في جميع القارات على تباعد ما بينها. نعم. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا، بدأ أولا بخلق النفس ثم بخلق الزوج، لأنه لا يتم التناسل إلا بالأزواج. أن خلق لكم، نقول في قوله ومن آياته أن خلق لكم كما قلنا في قوله ومن آياته أن خلقكم، أن خلق لكم من أنفسكم أزواج ليسكم إليها. خلق لكم اللام هنا للتعليل ولا للاختصاص؟ للاختصاص، ويجوز أن تكون للتعليل كما في قوله هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. وقول أن خلق لكم من أنفسكم، المراد بقوله من أنفسكم أي من جنسكم، وليس المراد من أنفسكم أي من نفس الإنسان، إلا باعتبار حواء فإنها خلقت من ضلع آدم عليه الصلاة والسلام. وقول من أنفسكم أزواجا، ولم تكن هذه الأزواج من غير أنفسنا، إذ لو كانت زوجة الإنسان ليست من نفسه وجنسه ما حصل بينهما ائتلاف ومودة لبعد الفرق بينهم، ولكن الله عز وجل جعلهن من أنفسنا. يقول عندنا فخلقت حواء من ضلع آدم وسائر النساء من نطف الرجال، تخلقت نسخة وسائر النساء من نطف الرجال والنساء. المؤلف يريد رحمه الله أن المراد بالنفس الذات، من أنفسكم أي من ذواتكم، بدليل أنه فسرها بآدم خلقت من حواء، وبقية الناس خلقوا من النطف التي من الإنسان الذكر ومن الأنثى، ولكن الذي ذكرناه أوجه بدليل قوله لتسكنوا إليها، إذ أن هذا التعريف يناسب أن يكون المراد بالنفس أي الجنس، على أنه لا يمنع أن يكون الإنسان أيضا، أن تكون النساء هذه مخلوقة من ذوات الرجال، لأن ما ذكره المؤلف صحيح، لكن التعليل يؤيد القول الأول. وقول لتسكنوا إليها وتألفوها، لتسكنوا إليها من السكون وهو عدم النفور من الشيء، لأن الساكن هو المستقر، ولهذا قلنا لمن في البيت نقول إنه ساكن من السكنة. وقول تسكنوا إليها عبر ضمن معنى السكون، أو ضمن السكون معنى الميل فعداه بإلى، إذ لم يقل لتسكنوا منها ولا عندها، ولكن لتسكنوا إليها. ولهذا كان الرجل ميالا بطبعه إلى المرأة وساكنا إليها، ولا سيما إذا وفق امرأة تكون ملائمة له، فإن هذا يبدو ظاهرا جدا من التاريخ. وجعل بينكم جميعا مودة ورحمة، جعل بينكم مودة ورحمة بينكم، أي بين الرجل والمرأة، مودة ورحمة. المودة خالص الحب، والرحمة الرأفة والحنو والعطف. وهل هذا على سبيل التوزيق أو على سبيل الجمع؟ بمعنى، هل المودة من المرأة للرجل والرحمة منه لها، أو أنه على سبيل الجمع؟ أي كل واحد منكم يود الآخر ويرحمه. الظاهر على سبيل الجمع، فالمرأة تود الرجل وترحمه، أما مودتها للرجل فالأمر ظاهر. ولهذا تجد المرأة تتبع زوجها وتدع أمها وأباها وأهلها ووطنها. وأما الرحمة فنعم، الزوجة ترحم الرجل إذا مرض، تجد أنه يجد من العناية أكثر مما يجد من عنايات أبيه وأمه به. وكذلك لو احتاج، حتى إن بعض النساء تبيع حليها وما زاد عن ضرورتها من الثياب من أجل الرحمة في زوجها. وبالنسبة للرجل كذلك ظاهر، فإن مودة الرجل لزوجته أمر لا ينكر، وكذلك رحمته إياه أمر لا ينكر. والجمع بين المودة والرحمة من أبلغ ما يكون، لأنه إذا كان أحدهما محتاجا إلى الرحمة حلت الرحمة وزادت على المودة، والعكس بالعكس. وإذا اجتمع مودة ورحمة فإنه ينشأ من هاتين الصفتين صفة أقوى مما لو انفردت إحداهما. ولهذا تجد الإنسان ينظر إلى الفقير نظرة رحمة ولا مودة؟ رحمة، نظرة رحمة. لكن إذا اجتمعت الرحمة مع المودة صار فيها في هذا أو تولد من هذا صفة أعلى من انفراد كل واحدة من نفسها. إن في ذلك المذكور لآيات لقوم يتفكرون. إن في ذلك المذكور، المؤلف بين أن اسم الإشارة وإن كان مفردا لكنه عائد إلى متعدد. أولا خلق لكم من أنفسكم أزواجا، هذه آية، كونها من النفس آية أخرى. وجعل بينكم مودة ورحمة، هاتان آيتان، الجميع أربع آيات. والتعبير بذلك، كلمة ذلك بين المؤلف السبب فيه بأن اسم الإشارة يعود إلى المذكور وإن كان أكثر من واحد، وهذا كثير في اللغة العربية وفي القرآن أيضا، أن تكون اسم الإشارة عائدة إلى المذكور وإن كان متعددا. وقول إن في ذلك لآيات، لماذا نصبت آيات؟ لأنه اسم إن مؤخر، اسم إن مؤخرا، وآيات جمع آية. واعلم أن هذه الآيات تكون من كل مذكور، من كل صفة من هذه المذكور الأربع، وتكون في اجتماعها أيضا، ولكنها تحتاج إلى تأمل وإلى تفكر. ولهذا قال إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. قال المؤلف في صنع الله، أي في خلقه، ولكن المعنى أعم من ذلك، فكنا في صنعه وهو الخلق، وفي حكمته وفي رحمته وفي غير ذلك مما يتعلق بهذا المعنى. نعم. سئل أحد العلماء قريبا عن زواج الجنية، فقال لا أعلم بيان تجد على ما دعي. هذه تجينا من الفوائد. طيب، يقول إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض. الله أكبر. نعم، من آياته العظيمة الدالة على كمال قدرته ورحمته وحكمته خلق السماوات والأرض. والسماوات جمع وجمعها ظاهر لأنها سبع سماوات، والأرض مفرد ولكن المراد به أي جنس، لأنه لا شك أن الأرض أن الأراضين سبع. والدليل قوله تعالى: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن مثلهن. المثلية هنا لا يمكن أن تكون على الصفة أبدا، أولا لا يمكن أن تكون الأراضين مثل السماوات في الصفة لظهور الفرق التام بينهما. فإذا تعذرت الصفة رجعنا إلى العدد، ومن الأرض مثلهن في العدد. ثم جاءت السنة مبينة ذلك صريحا، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع.